الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم ضمن سلسلة قراءة المطولات، ونحن في عشاء ليلة الاثنين 13 من شوال عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازلنا في الآية 22 بعد 200 من آيات سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى 23 من آيات سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد: اللهم احفظنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا يعقوب عن القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشبي به، وقال حسن غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني الحسن عن ثوبان عن عمرو بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله جل وعلا هذه الآية: نساؤكم حرث لكم. في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي على أي على كل حال إذا كان في الفرج. قال: وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريح قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أثر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أثر فلان امرأته، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد بن عمرو بن باس رضي الله عنه أنه قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهم، وإنما كان الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بإن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل من امرأة من الأنصار صرف ذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فأصنع ذلك وإلا فاجتنبني فسرى أمرهما، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات مستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود شيء ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق. ليس مقصودنا إنهاء الكتاب، مقصودنا فهم الكتاب، صح؟ يعني ما احنا في رمضان، خلاص قراءة عادية. اي خلا قراءة عادية. جزاك الله خير. وقد روى هذا الحديث، قراءتك السريعة حلوة جميلة، تذكرني بالشيخ عبد الرحمن الحميين الله يرحمه، عرفت؟ لكن عشان نبي نفهم بس، ما معنى أثفر بالثاء الثلاثية الفوقانية المعجمة والفاء الموحدة الفوقاني؟ أثفر رجل امرأة، أثفرائي بمعنى أدبر، أي جاءها من دبرها. نعم. قال رحمه الله: وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح المجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهيت إلى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن، فذكر القصة بتمام سياقها. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا نضر بن شمين قال أخبرنا ابن عون عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى أفرغ منه، فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم قال أن يأتيها في، هكذا رواه البخاري. وقد تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثني أن يأتيها في، ولم يذكر في أي، في صمامها أو في قبولها من دبرها، ليس هذا موجود في ذكر البخاري. ظن بعض الشراح أن هذا من البخاري مقصود به الإغفال قصدا، ولا شك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه كما نقل الحافظ ابن كثير وغيره أنه كان يرى أن بمعنى حيث، خلافا لقول جمهور الصحابة. والصحيح أن ابن عمر رجع عن هذا القول. نعم. قال رحمه الله. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن عون عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال ابن عمر أتدري فيما نزلت؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، قال وحدثني أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن شئتم قال في الدبر. وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح. وروى النسائي من عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، يعني صنيع الإمام ابن كثير يدل على أنه يرى أن تفسير ما في البخاري نزلت في نقاط نقاط أنه لا يصح تفسيره بمعنى في الدبر، لأن الرواية التي فيها ذكر الدبر ضعيفة، وأن الصواب في يعني في فرجها مقبلة أو مدبرة أو مجبية أو إلى آخره. نعم. وروى النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو حاتم الرازي لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع، وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره. وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبورها من دبرها، لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيريق عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى بن عمر أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول. الصواب أنه قال لنافع مولى بن عمر إنه قد أكثر عليك القول، يعني نقل عنك أشياء وأشياء، إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول. نعم. أحسنك. إنه قد أكثر عليك أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر رضي الله عنهما عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا، قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منها مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن مردوين. معنى هذا أن ما ينسب إلى نافع أو ما ينسب إلى ابن عمر مردود بهذا الإسناد الصحيح. وقد رواه ابن مردوية عن الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن زكريا بن يحيى كاتب العمري عن مفضل بن فضالة كاتب العمري. كاتب العمري عن مفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم طبعا القول بتحريم اتيان النساء في الدبر هو مشهور مذهب الأئمة، ولا سيما الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو المشهور من مذهب مالك، ولكن هناك من فقهاء المدينة ومن المالكية من روي عنهم الإباحة. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير: وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر. نعم. وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهير بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن. هذا الحديث لو سلم من رواية سهيل بن أبي صالح لكان حجة. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة بن ثابت. رجل، وهذه مشكلة هذا الإسناد أن فيه رجل مبهم، ولولا هذا المبهم لكان حجة أيضا. نعم. عندكم زيادة عن رجل؟ نعم. بين من؟ عن رجل عن خزيمة بن ثابت. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبورها. طريق آخر: قال أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن الحسين الواربي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحي الله من الحق، لا يستحي من حق ثلاثا، لا تأتوا النساء، لا يستحي الله من الحق ثلاثا، يعني كرر العبارة نفسها ثلاث مرات. نعم. لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. حديث آخر: لا شك أن في إسناد النهي عن إتيان النساء في أدبارهن لحديث كلها في أسانيدها مقال، لكن الذين قالوا بالتحريم قالوا إن مجموع طرق هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. نعم. مع تفسيرهم لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، أن بمعنى كيف وليس بمعنى حيث. نعم. حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي والنسائي حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيح، صححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا. طبعا الترمذي إذا قال غريب ففي الغالب أن الحديث يصعب أن يقال بصحته. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أهل ابن طاووس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحو. معنى قوله تسألني عن الكفر كأنه يشير إلى حديث فيه دلالة على أن إتيان النساء في الدبر كفر أصغر، ولكن هذا لو صح لأن في سند ذاك الحديث أيضا فيه مقال. نعم. وقال عبد أيضا في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة أنه قال: جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما وقال: كنت آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فظننت أن ذلك لي حلا، فقال يا ركع: إنما قوله فأتوا حرثكم أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعد ذلك إلى غيره. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة قال حدثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة. طبعا قتادة لم يدرك أبي الدرداء، ولذلك قال وحدثني عقبة بن وساد عن أبي الدرداء، وعقبة لا يعرف له رواية في الأحاديث. نعم. قال وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله، وهذا أصح والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. طريق آخر، قال جعفر الفريابي عن قتيبة قال حدثنا ابن لهية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول أدخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى يلعنه. ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. ابن لهيعة صحيح أنه ليس ضعيف على الإطلاق، لا سيما الراوي عنه هنا قتيبة، وقتيبة إذا روى عن ابن لهيعة فحديثه ثابت، لأن قتيبة يروي عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه كعبد الله بن المبارك وغيره. وإنما الإشكال في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فإن في حديثه ضعفا كما هو معلوم. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق. وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به، وفيه زيادة. وقال هو حديث حسن. حسن يعني بشواهده، حسن يعني بشواهده. نعم. ومن الناس من يريد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيح أنه علي بن طلق. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله عندنا إليه. قال قال مكرر ثلاث مرات فاشطبوا على واحدة منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين مكتوب قال مرة ثانية، القال الأخيرة هذه شيلوها. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع أنه قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. هذه الأحاديث كلها مدارها على سهيل بن أبي صالح، ولولا ذاك لكان قاطعة لكانت الرواية قاطعة ودالة لقول جماهير العلماء. نعم. طريق آخر، طريق أخرى، قال الحافظ بن نعيم الأصبهاني أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل. عبد الرحمن النسائي هو أحمد بن شعيب صاحب السنن. نعم. قال حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل هناد هو ابن السري أبو السري، محمد بن إسماعيل هو البخاري. يا سلام، هذا الحديث أئمة، أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن القاسم بن الريان، عبد الرحمن النسائي، محمد بن إسماعيل البخاري، وكيع بن الجراح، سفيان، بعدين المشكلة في سهيل. نعم. رجع الحديث إلى سهيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم. قال شيخنا الحافظ وعبد الله الذهبي ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه. نعم. طريق أخرى رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن نبيها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى النساء في أدبارهن. ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم. طريق مسلم بن خالد الزنجي فيه كلام كما قال الحافظ ابن كثير، لكن قال بعض العلماء أن حديث مسلم تكون تصلح في الشواهد، فإذا جمع حديث مسلم مع حديث سهيل مع حديث علي بن طلق فإن هذه تكون مقوية بعضها لبعض. نعم. قال رحمه الله: طريق أخرى رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي هذا الحديث. نعم. قال الترمذي وقال الترمذي ضعف البخاري وهذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع على حديثه. نعم، يعني حكيم الأثرم إذا روى عن أبي تميمة لا يتابع على حديثه، لكن هذا الحديث من أحسن الأسانيد في هذا الباب، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. نعم. طريق أخرى قال النسائي حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياة لا تأتوا النساء في أدبارهن. تفرد به النسائي من هذا الوجه. هذا الحديث لا مطعن في إسناده، وتفرد النساء لا يضر، فإنه إمام ثقة ثبت جبل. هذا الحديث من أمثل ما يروى في هذا الباب: استحيوا من الله حق الحياة لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري. إذن الكلام ليس في نسائي، الكلام في رواية الزهري. نعم. ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد: فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاف، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن الاختلاط وليس بعد الاختلاف. عند الاختلاف؟ لا، بعد الاختلاط. ما عندهم المحدثون ليس عندهم شيء اسمه الاختلاف، عندهم اختلاط، اختلط فلان أو لم يختلط. نعم. فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، انتهى كلامه. وقد أجاد وأحسن الانتقاد، إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم وابو حاتم وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به والله اعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى ابن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز، وروي من طريقين اخرين عن ابي سلمة، ولا يصح منها شيء. طريق اخر قال النسائي حدث اخر ولا اخرى؟ طريق اخرى يجوز ترى في الطريق التذكير والتانيث، فيجوز ان تقول طريق اخر وطريق اخرى، لكن التانيث اولى، التأنيث أولى. نعم. طريق أخرى قال النسائي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. هذا الحديث سبحان الله كل رجاله أئمة إلا ليث بن سليم، المشكلة فيه أنه ضعيف، ولولا ليث بن أبي سليم لكان إسنادا مسلسلا بالأئمة. نعم. ثم رواه من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعة، وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعة، ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخر. حديث آخر قال محمد بن أبان البلخي حدثنا وكيع قال حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبيد الله بن يزيد بن الهاد قال: عبيد الله عندك؟ عندنا عبد الله.

قال وأخبرني أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود باب اليمين في الغضب. حدثنا محمد بن المهني قال أنبأنا يزيد بن زرعين قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب قال عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية ربي عز وجل ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يتملك. الصواب أن اللغو في اليمين هو كل ما ذكر فيه اسم الله ولا يقصد به الحالف اليمين. لا والله ما صار كذي ولا صار كذي. هذا معنى يجري كلمة والله على اللسان من غير قصد. وكل ما قصده الإنسان فهو يمين. نعم. قوله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية والله غفور حليم أي غفور لعباده حليم عليهم. أحسنت. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أدري أن الليل قد قصر ولكن ربما نغير الوقت إذا شفنا الوقت ما يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا أحد عنده سؤال أبو عبد الرحمن تفضل.